وأحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وكان يقول أما بعد. وعرفنا بأن هذه الكلمة هي فصل الخطاب التي امتن الله بها على داود عليه السلام، فقال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن أحسن الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعرفنا تقسيم العلماء رحمهم الله للبدعة، وعرفنا كذلك ما اعترض به على هذا التقسيم لورود العموم في قوله عليه الصلاة والسلام وكل محدثة بدعة. وهذه المحدثة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بدعة إنما يقصد بها ما كان في الدين، أما الأمور الدنيوية فلا توصف بأنها بدعة. فلك أن تبتدع في الدنيا وتخترع كما تشاء ما دام في حدود الحلال المباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أنتم أعلم بشؤون دنياكم. لكن بالنسبة للدين فإن الإنسان يقف عند الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإمام الذي يخطب في الناس يوم الجمعة ينبغي له أن يجتهد في تقصير خطبته، لما ثبت من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على أنه فقيه يستطيع أن يأتي بجوامع الكلم والمعاني الغزيرة في ألفاظ قصيرة بحيث لا يشق على الناس. وقد كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وكانت صلاته قصدا، يعني ما كان يطيل في الخطبة ولا في الصلاة طولا يشق على الناس. نعم. أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما هي ممن شهدت بيعة الرضوان، وهي صحابية مشهورة، تقول ما أخذت سورة قاف إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ها هنا تتحدث بنعمة الله عليها لأنها تلقت هذه السورة المباركة مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بينها وبينه واسطة، يقرأها على المنبر يوم الجمعة إذا خطب الناس. فهذا الحديث استفاد منه فوائد، أولها مشروعية شهود الجمعة بالنسبة للنساء، يشرع للنساء أن يشهدن الجمعة من أجل أن يستمعن إلى الموعظة والذكر. فهذه المرأة رضي الله عنها وغيرها كنا يشهدن صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك النساء كنا يشهدن صلاة الصبح، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان النساء يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، أي من الظلام. ثم من فوائد هذا الحديث مشروعية تحدث الإنسان بنعمة الله عليه إذا لم يكن ذلك على سبيل الرياء. مشروعية تحدث الإنسان بنعمة الله عليه إذا لم يكن على سبيل الرياء. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ومن هذا الباب قول عبد الله بن مسعود: لقد أخذت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لأتيته. فهذا أيضا تحدث بنعمة الله. ومنه قول خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو على فراش الموت: لقد شهدت كذا وكذا من المعارك، وما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. رضي الله عنهم جميعا. فأيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة. مشروعية قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءة هذه السورة لما فيها من المواعظ الأكيدة والمعاني العظيمة. ففي هذه السورة المباركة حديث عن عظمة القرآن، وحديث عن مصير الأمم المكذبة. الله جل جلاله ذكر 8 من الأمم التي كذبت، فقال: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. ثم بين ربنا جل جلاله مبدأ خلق الإنسان وأنه قادر على إعادته، ثم تحدث عن الموت وسكرته، وانتقل مباشرة إلى القيامة وأهوالها، فقال جل من قائل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وبين ربنا جل جلاله انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فريقين: فريق في النار وهم كل جبار عنيد مناع للخير، ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. وبين ربنا جل جلاله أن الجنة تقترب من المتقين الطيبين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ثم ختمت السورة ببيان قدرة الله عز وجل في خلق السماوات والأرض، وفي قدرته جل جلاله على حشر الإنسان وإعادته كما كان. ويستفاد من هذا الحديث أن الغرض الأساس من خطبة الجمعة وعظ الناس وتذكيرهم بالله عز وجل والاستعداد ليوم المعاد. يعني الخطبة ليس الغرض الأساس منها التطرق لأمور سياسية أو لأحوال معيشية أو للرد على فرق من هنا أو من هناك، بل الغرض الأساس من خطبة الجمعة وعظ الناس وتذكيرهم بالله عز وجل. الأغراض الأخرى تأتي تبعا وليس استقلالا، وإنما الغرض الأساس هو أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتذكيرهم بالله تشويقهم إلى الجنة، ترهيبهم من النار، هذا هو الغرض الأساس من خطبة الجمعة. هم يعزون لك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد تغوت. نعم، حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. أما الحديث الأول الذي فيه من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا الحديث في رواته مجالد ابن سعيد وهو ضعيف، مجالد ابن سعيد وهو ضعيف، لكن في مسند حماد بن سلمة شاهد لهذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والحديثان أيها الإخوان يفيدان: أولا تحريم الكلام أثناء خطبة الجمعة، تحريم الكلام أثناء خطبة الجمعة. ثانيا أكثر العلماء على أن ذلك لا يشمل الجلوس بين الخطبتين، يعني أثناء الخطيب أثناء شروعه في خطبة الكلام ممنوع، لكنه لو جلس بين الخطبتين فإنه يجوز للإنسان أن يتكلم. وبعض العلماء قالوا لا، بل هذه الجلسة هي بمنزلة التقاط النفس، يعني مثل ما يقول الإمام إذا صلى: الحمد لله رب العالمين، ثم يلتقط نفسه ويقول: الرحمن الرحيم، ويلتقط نفسه. قالوا كذلك هذا الجلوس بين الخطبتين لالتقاط النفس فحكمه حكم الخطبتين، لا يحل الكلام في تلك الجلسة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يقول لصاحبه أنصت، قالوا: وإنما يستعين بالإشارة، يستعين بالإشارة، يعني يشير إليه بأن يسكت ولا يتكلم. ومن فوائد الحديث أيضا أن الذي يتكلم أثناء خطبة الجمعة فقد ضيع ثوابه، فقد ضيع ثوابه. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا على أن الجمعة تجزئه، يعني أجمعوا على أنه ليس عليه إعادة، لكن ما عنده ثواب الجمعة، لأنه ورد في الحديث الآخر عند الطبراني: وكانت له ظهرا، وكانت له ظهرا، يعني يحسب له وكأنه صلاها ظهرا. أما الأجر الذي يترتب على الجمعة، الأجر العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام، أو قوله صلى الله عليه وسلم: كان له أجر سنة صيامها وقيامها، هذا ما عنده. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا منع قول الرجل لأخيه أنصت وهو أمر بالمعروف، فغير ذلك من الكلام من باب أولى، يعني إنسان يتكلم إلى جواري ما أقول له أسكت أو أنصت، إذا من باب أولى لا أرد السلام على من سلم، لا أشمت العاطس وكذلك ما أتكلم بغير ذلك من الكلام. ويستفاد من الحديث مشروعية ضرب المثل، مشروعية ضرب المثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما وجه الشبه بينهما؟ عدم الانتفاع، عدم الانتفاع، يعني الحمار أجل الله بيته وملائكته والسامعين، يحمل على ظهره مثلا تفسير القرطبي وجامع العلوم والحكم والمبسوط للسرخسي، لكن هل يفهم فيها شيئا؟ هل ينتفع من ذلك بشيء؟ كذلك هذا الإنسان المسكين عنا نفسه، غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام وفرغ نفسه يوم الجمعة، لكنه ما انتفع بهذا كله، أبطل ثوابه به الكلام. ومن فوائد الحديث أن هذا النهي قاصر على خطبة الجمعة، هذا النهي عن الكلام إنما هو مختص بخطبة الجمعة. لكن بعد ذلك الآن مثلا في أثناء هذا الدرس، لو أن إنسانا تكلم مع غيره أو في خطبة العيد مثلا، أو في خطبة الاستسقاء، أو في خطبة الكسوف، وفي غير ذلك هذا النهي لا يتوجه، إنما خطبة الجمعة لها شرفها ولها مكانتها، وقد خصت بأحكام ليس لغيرها من الكلام. نعم. دخل رجل، الرجل هو سليك الغطفاني، سليك الغطفاني، سليك بضم السين، سليك الغطفاني رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت، على حذف همزة الاستفهام، والمقصود أصليت؟ قال: لا. قال له: فقم فصلي. طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد تأكد مشروعية تحية المسجد، تأكد مشروعية تحية المسجد، وأنه ما ينبغي التهاون بها. طبعا وأكثر أهل العلم بل يكاد يكون إجماعا على أنها ليست واجبة، ليست واجبة، تحية المسجد ليست واجبة، لكنها من باب السنن المؤكدة. والدليل على أنها ليست واجبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي عما أوجب الله عليه بين له أنها خمس صلوات، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. والدليل أيضا أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت توبته من السماء وجاء إلى المسجد لم يركع ركعتين، بل مباشرة عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ومن فوائد الحديث مشروعية مخاطبة الإمام لبعض المصلين تخصيصا، يعني ممكن الإمام يوم الجمعة يتكلم مع بعض الناس، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت، فيتكلم مع بعض الناس. وكذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما دخل عثمان رضي الله عنه قال له: يا عثمان، تأتي إلى الجمعة متأخرة؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما إن سمعت النداء حتى توضأت وأتيته. قال له: وتوضأت ولم تغتسل؟ فها هنا كلام بين يعني عمر رضي الله عنه وأحد المصلين وهو عثمان. ثم من فوائد الحديث مشروعية الأمر بالمعروف إذا ترك، مشروعية الأمر بالمعروف إذا ترك. المعروف ها هنا تحية المسجد، وسليك رضي الله عنه ترك هذا المعروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره. طيب، ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تحية المسجد والإمام يخطب، وقد قال بذلك الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وأما الحنفية والمالكية فقالوا لا، من دخل والإمام يخطب فإنه يجلس. ليه؟ قالوا أولا لأن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأجيب عن هذا بأن الخطبة ليست قرآنا، وإنما الخطبة كلام مشتمل على قرآن. طيب، وأيضا استدل المالكية بإطباق أهل المدينة على الجلوس حال خطبة الإمام، ومعلوم أن الاستدلال بعمل أهل المدينة هو من أصول مذهب مالك رحمه الله، لكن جمهور العلماء لا يوافقونهم على ذلك. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في الحديث أنه قال إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، لكن هذا الحديث لا يصح لأن في رواته أيوب ابن نهيك، فالحديث لا يصح. قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله ولا يحل لأحد علم بهذا الحديث وعرف صحته أن يقول بخلافه، لا يحل لأحد علم بهذا الحديث وبصحته أن يقول بخلافه، يعني خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بأن يقوم فيصلي، خلاص ما عندنا بعد ذلك اجتهاد ولا اعتراض. وبعض الناس الآن إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، هذا جيد، وبعض الناس إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس. أيضا هؤلاء متأولون ومتبعون لسلف صالحين، لكن الإشكال أن بعض الناس يأتي بمذهب جديد فإنه يجلس، فإذا قال الإمام استغفر الله وجلس بين الخطبتين فإنه يقوم فيصلي، فلا هو مع الحنفية والمالكية ولا هو مع الشافعية والحنابلة، وإنما أتى بقول جديد ما أنزل الله به من سلطان، وهذا خطأ. ومن الخطأ أيضا أيها الإخوان بأن بعض الناس يدخل يوم الجمعة والإمام قد جلس على المنبر والمؤذن يرفع النداء الذي يكون بين يدي الإمام فيبقى واقفا ما يصلي ولا يجلس، وإنما يبقى واقفا، فإذا فرغ المؤذن من أذانه شرع فيه في تحية المسجد، وكان حريا به أن يشرع في تحية المسجد من حين دخوله، بحيث إذا فرغ المؤذن من الأذان يكون هو أيضا قد فرغ من الصلاة ويستمع إلى الموعظة والذكر، فينبغي أن ينبه بعضنا بعضا لهذا. طيب، ومن فوائد الحديث أن تحية المسجد لا يفوت وقتها بالجلوس، يعني بعض الناس يعتقد أنه إذا دخل وجلس ثم بعد ذلك نبه يقول خلاص والله طالما قعدت يبقى فات وقتها أو فات أوانه، لا، هذا الرجل دخل وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقوم فيصلي. نعم. نعم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون. ولماذا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الجمعة؟ لأن فيها الحث على إتيان هذه الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولأن في هذه السورة المباركة بيان للحكم الأربعة التي من أجلها بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فهذه هي الغايات التي من أجلها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، ثم في الركعة الثانية بسورة المنافقون. لماذا يقرأ بهذه السورة؟ لأن من علامات المنافقين التخلف عن صلاة الجمعة والتهاون بها. ففي هذه السورة المباركة حث للمنافقين على التوبة إلى الله عز وجل، وأن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستغفر لهم. وفي ختام السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فنستفيد من ذلك أيها الإخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار ما يناسب من الآيات لكل وقت، ما يناسب من الآيات لكل وقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقون لمناسبتهما لمقتضى الحال، لمناسبتهما لمقتضى الحال. طيب، في العيدين ماذا كان يقرأ؟ وفي الجمعة أيضا، نعم، بسبح والغاشية. لماذا يقرأ بهاتين السورتين في الجمعة والعيد؟ لأنهما مشتملتان على ذكر القيامة وأهوالها، وهذا سيكون في يوم الجمعة. فنقرأ في سورة الأعلى قول ربنا جل جلاله: وللآخرة إن قبل ذلك سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق آدم عليه السلام كان في يوم الجمعة. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وإن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الحديث رواه ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت صحف إبراهيم، فقال: كانت أمثالا كلها، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطلع. وينبغي للعاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شانه، وينبغي للعاقل أن يكون له ثلاث ساعات، ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يخلو لحاجته من المطعم والمشرب. وينبغي للعاقل ألا يكون ضاعنا إلا في ثلاث، ضاعنا يعني مسافرا، تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم، يعني إما أن يسافر من أجل التزود لآخرته كما هو في الحج والعمرة وطلب العلم وصلة الرحم وما إلى ذلك، أو مرمة لمعاش كمن يسافر في تجارة وما إلى ذلك، أو لذة في غير محرم. طيب لماذا يقرأ سورة الغاشية أيضا؟ لأنها تتكلم عن القيامة، فالغاشية هي القيامة، وسميت غاشية لأنها تغشى الكون بأهوالها، تغشى الكون بأهوالها. طيب لماذا يقرأ بهما في صلاة العيد؟ قالوا لأن اجتماع الناس في صلاة العيد، تعرفون أيها الإخوان بأنه قد يصلي العيد من لا يصلي الخمس، أليس كذلك؟ ولذلك الناس إذا أرادوا أن يعني يبشعوا إنسانا ويصفوا مروقه من الدين، فإذا قيل لهم ألا يصلي يقول لك والله إذا ما بصلي العيد، ما بصلي العيد معناه من باب أولى ما بصلي الجمعة ولا بصلي الصلوات الخمس. فالناس هكذا، الطيبون يصلون الخمس، طيب الفسقة يكتفون به الجمعة، أما أفسق الفسقة ما يصلون إلا العيد. طيب الذي لا يصلي العيد لا معناه خلاص، نسأل الله العافية، خلا قلبه من الخير. ومن العجيب أن تجد بعضهم الناس يصلون العيد، صلاة عيد الأضحى، وهو يذبح. علامة تذبح يا عبد الله؟ يعني هو اشتهى اللحم ليس إلا، وبس داير يأكل لحم، لكن ما في أي معنى للتعبد في نسكه ذاك، لأن الله الذي أمر بالذبح هو الذي أمر بالصلاة، قال فصل لربك وانحر، هو أخذ الثانية وخلى الأولى. ف خروج الناس يوم العيد يذكرهم بخروجهم يوم القيامة من قبورهم، اجتماعهم في المصلى يذكرهم باجتماعهم في أرض المحشر، في أرض المحشر. لذلك كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بقاف في صلاة العيد، بقاف واقتربت، قاف واقتربت الساعة وانشق القمر، لأن في سورة قاف قوله تعالى ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج اللي هو يوم القيامة، فمشهد الناس في صلاة العيد يذكرهم به يوم القيامة. وفي سورة قاف قول ربنا اقتربت الساعة وانشق القمر. طيب بقي أن أذكر أيها الإخوة الكرام بالنسبة للحديث الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا ولا جمعة له، وكذلك حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. بعض أهل العلم فرقوا بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمع، فقالوا من لا يسمع الخطبة لا حرج عليه أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن وما إلى ذلك، لكن النهي متوجه لمن كان سامعا للخطبة، فإن واجبا عليه أن ينصت وأن يسكت ولو لم يفهم. فأحيانا الإنسان يصلي مثلا في بلاد عجمية، الآن لو مشيت لتركيا إخواننا الأتراك يخطبون بلغتهم، ومر في ألمانيا ذهبت أصلي الجمعة فلقيت الخطبة بالألماني وتترجم للتركي، يعني لا هذا ولا ذاك. في تلك الحال أيضا يجب الإنصات ولو لم يكن الإنسان يعني يفهم ما يقال.